الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأرسل نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم فكان أمره رشداً، وعلى آله وأصحابه الذين كانوا لدين الله مدداً. نتابع معكم اليوم أحبابنا الكرام التفاصيل النهائية لفتح مكة المكرمة. وقد ذكرنا سابقاً أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة المكرمة فاتحاً لها مؤيداً بالنصر المظفر والعون الإلهي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل 8 رجال و40 نسوة. فأما الرجال فمنهم عكرمة بن أبي جهل، وكان يشبه أباه في إيذائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعداوته والإنفاق على محاربته. فلما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة خافه على نفسه فهرب إلى اليمن، وأسلمت زوجته أم حكيم بنت الحارث فاستأمنت له وخرجت في طلبه ومعها خادم مشرك فراودها عن نفسها فأطمعته ولم تمكنه حتى أتت حيا من العرب فاستعانتهم عليه فأوثقوه. وأدركت عكرمة وهو يريد ركوب البحر فقالت: جئتك من عند أوصل الناس وأحلمهم وأكرمهم وقد آمنك. فرجع وأخبرته خبر الخادم فقتله قبل أن يسلم. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سر به فأسلم، وسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له فاستغفر. ومنهم صفوان بن أمية بن خلف، وكان أيضاً شديداً على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهرب خوفاً منه إلى جدة. فقال عمير بن وهب الجمحي: يا رسول الله، إن صفوان سيد قومي وقد خرج هارباً منك فآمنه. قال: هو آمن. وأعطاه عمامته التي دخل بها مكة ليعرف بها أمانه، فخرج بها عمير فأدركه بجدة فأعلمه بأمانه وقال: إنه أحلم الناس وأوصلهم، وإنه ابن عمك، وعزه عزك، وشرفه شرفك. قال: إني أخافه على نفسي. فأجابه: إنه أحلم من ذلك. فرجع صفوان وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا يزعم أنك آمنتني. قال: صدق. فاستمهله فترة، وبقي صفوان على شركه مدة شارك خلالها في معركتي حنين والطائف، ثم أسلم وحسن إسلامه وتوفي بمكة عند خروج الناس إلى البصرة ليوم الجمل. ومنهم عبد الله بن سعد وعبد الله بن خطل، وكانا قد أسلما وارتدا. ومنهم الحويرث بن نقيد بن وهب، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وينشد الهجاء فيه. فلما كان يوم الفتح هرب من بيته مذعورا، فلقيه علي بن أبي طالب فقتله. ومنهم عبد الله بن الزبعري السهمي، وكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ويعظم القول فيه، فهرب يوم الفتح هو وهبيرة بن أبي وهب المخزومي زوج أم هانئ بنت أبي طالب إلى نجران. فأما هبيرة فأقام بها مشركاً حتى هلك، وأما ابن الزبعري فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذر فقبل عذره وأسلم. ومن الذين أمر النبي بقتلهم يوم الفتح وحشي بن حرب قاتل حمزة بن عبد المطلب، فهرب يوم الفتح إلى الطائف، ثم قدم في وفد أهله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحشي؟ قال: نعم. قال: أخبرني كيف قتلت عمي. فأخبره فبكى وقال: غيب وجهك عني. وأما النساء فمنهن هند بنت عتبة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها لما فعلت بحمزة ولما كانت تؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام بمكة، فجاءت إليه مع النساء متخفية فأسلمت وكسرت كل صنم في بيتها وقالت: لقد كنا منكم في غرور. وأهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جدبين، واعتذرت من قلة ولادة غنمها، فدعا لها بالبركة في غنمها فكثرت، فكانت تهب وتقول: هذا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحمد لله الذي هدانا للإسلام. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، كانت عليه عمامة سوداء، فوقف على باب الكعبة وأثنى على الله تعالى وقال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم، وكان على الكعبة 360 صنما، وكان بيده قضيب، فكان يشير به إلى الأصنام وهو يقرأ: وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فلا يشير إلى صنم منها إلا سقط لوجهه. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة على الصفا، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه تحته، واجتمع الناس لبيعة النبي على الإسلام، فكان يبايعهم على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا، فكانت هذه بيعة الرجال. وأما بيعة النساء فإنه لما فرغ من الرجال بايع النساء، فأتاه منهن نساء قريش، منهن أم هانئ وأم حبيب وأروى بنت أبي العيس وغيرهن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس النساء، ولا يصافح امرأة، ولا تمسه امرأة إلا امرأة أحلها الله له أو ذات محرم منه. ولما جاء وقت الظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن. وعاد المهاجرون إلى موطنهم، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ونزل قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.